طيب أربع مراتب فصل فيها ابن القيم. والآخرتان مختبرتان. ومن ضمنها الطلاق الهازل أدخله ابن القيم في هذا أن يكسر اللفظ لكن ما يكسر حكمه، لا يكون ناويا الطلاق في مثل هذا يقع الطلاق عنده، هذا هو المقصود. جزاك الله خيرا. وله مبحث طويل في هذا في الباب، ذكر أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم الطلاق وذكر حكمه في طلاق الهازل وزوال العقل إلى آخره. 182 هذا الطبعة. إلى هنا.